بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، ونبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة أسانيد قراءة حمزة. قال ابن الجزري رحمه الله: رواية خلف طريق إدريس عن خلف، فمن طريق ابن عثمان. أولا قال ابن الجزري رحمه الله: قراءة حمزة، هذا المفروض نقرأها عشان المستمع يعرف أننا في قراءة حمزة. قراءة حمزة: رواية خلف طريق إدريس عن خلف، فمن طريق ابن عثمان من ثلاث طرق: طريق الحرتكي، وهي الأولى عنه من الشاطبية والتيسير، قرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، ومن ترخيص ابن بليمة قرأ بها على أبي عبد الله القزويني، وقرأ بها على ابن غلبون المذكور، ومن كتاب التذكرة لابن غلبون، وقرأ بها ابن غلبون على أبي الحسن محمد بن يوسف بن نهار الحرتكي. فهذه أربع طرق للحرتكي. طريق المصاحفي، وهي الثانية عن ابن عثمان من تجريد ابن الفحام، قرأ بها على أبي الحسين الفارسي، ومن روضة المالكي، ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار وأبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، وقرأ بها الخياط والعطار والمالكي والفارسي الأربعة على أبي الفرج عبيد الله بن عمر المصاحفي. فهذه خمس طرق للمصاحفي. طريق الأدمي بالقصر، الأدمي وليس الآدمي، ونص عليه هذا، نص عليه ابن الجزري، حتى أنه قال أنه لا يعرف الآدمي في القراء، وإنما هو الأدمي. طريق الأدمي، وهي الثالثة عن ابن عثمان من الكامل، قرأ بها الهذلي على أبي المضفر عبد الله بن شبيب بن عبد الله الأصبهاني، وقرأ بها على أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وقرأ بها على محمد بن الحسن الأدمي. وقرأ الأدمي والحاصفي والمصاحفي والحرتكي على أبي الحسين أحمد بن عثمان ابن بويان. فهذه عشر طرق لابن عثمان. ومن طريق ابن مقسم من عشر طرق طريق السامري، وهي الأولى عنه قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، ومن الكافي قرأ بها ابن شريح على ابن نفيس، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على ابن نفيس، ومنه أيضا قرأ بها على محمد بن الحسن الشيرازي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن الطحان، ومن العنوان قرأ بها أبو الطاهر على الطرسوسي، ومن المجتبى لأبي القاسم الطرسوسي المذكور، وقرأ بها الطرسوسي والطحان وابن نفيس وفارس على أبي أحمد السامري. فهذه ست طرق للسامري. طريق الحمامي، وهي الثانية عن ابن مقسم من التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومن الكافي والكامل قرأ بها على تاج الأئمة ابن هاشم، ومن الكافي أيضا قرأ بها على أبي علي المالكي صاحب الروضة، ومن التجريد أيضا قرأ بها على ابن غالب، وقرأ بها على المالكي، طبعا ابن غالب اللي هو أبو إسحاق إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم المالكي، ومن الروضة لأبي علي المالكي المذكور، ومن الكامل قرأ بها على أبي الفضل الرازي، ومن إرشادي أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي. وطبعا في بعض النسخ الحواشي تقول إرشادي، المقصود بها الإرشاد والكفاية، لكن الذي يظهر أن الإرشاد أن ابن أبا العز له إرشادان، إرشاد كبير وإرشاد صغير، وهذا ذكره ذكرناه سابقا، وقلنا أن ذكره ابن الجندي رحمة الله عليه، وأيضا ونقله عنه الشيخ الإزميري رحمة الله عليه. ومن إرشادي أبي العز قرأ بها على أبي علي الواسطي، ومن التذكار لابن شيطة، ومن المستنير قرأ بها على ابن شيطة المذكور، ومن الجامع لابن فارس الخياط، ومن المستنير لابن سوار قرأ على الخياط المذكور، لابن سوار قرأ على الخياط المذكور، ومنه أيضا قرأ بها على أبوي علي الشرمقاني والعطار، يعني أبو علي الشرمقاني وأبو علي العطار. ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على الشريف أبي نصر أحمد بن علي الهباري، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي بكر المزرفي، وقرأ بها على أبي عبد الله الحسين بن الحسن بن أحمد بن غريب الموصلي. وقرأ الموصلي والهباري والعطار والشرمقاني والخياط وابن شيطة والواسطي والرازي والمالكي وتاج الأئمة والفارسي الأحد عشر على أبي الحسن الحمامي، فهذه 17 طريقا للحمامي. طريق الطبري وهي الثالثة عن ابن مقسم من المستنير، قرأ بها ابن سوار على أبوي علي العطار والشرمقاني ومن الوجيز لأبي علي الأهوازي، وقرأ بها هو والشرمقاني أي هو أي الأهوازي، وقرأ هو والشرمقاني والعطار على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري، فهذه 3 طرق للطبري. طبعا موجود عندنا في الحاشية أنه ليس في الوجيز النسخة التي كانت عندي من المخطوط من الوجيز ليس فيها هذا الطريق، وإنما الطريق الموجود في الوجيز هو الأهوازي عن الجبني أو الجبي عن ابن شنبوذ عن إدريس، ولكن هذا الطريق هو موجود في الوجيز. ومن الخطأ أن نعتبر الوجيز في هذا الطريق من أسانيد ابن الجزري، يعني كون هذا الطريق أخذه ابن الجزري من الوجيز من الموجز، أو كون هذا الطريق موجود في ليس موجودا في الوجيز وموجود في الموجز لا يعني أن ابن الجزري أخذه من الوجيز، وإنما كما قلنا سابقا والله أعلم أن ابن الجزري قرأ بهذا الطريق بنفس السند الذي قرأ به كتاب الوجيز، لا يعني أنه قرأ بهذا الطريق من إسناد الموجز، لأن هل ابن الجزري ذكر إسنادا للموجز في الكتب التي ذكرها سابقا؟ غير مذكور. ولما يقول ومن الوجيز، وقلنا بهذه الطريقة أو بهذا الاحتمال وهو احتمال قوي، نحل هذه المشكلة عند ابن الجزري، لأن ابن الجزري أحيانا يقول ومن المصباح وما هي موجودة في المصباح، وأحيانا يقول من الوجيز وما هي موجودة في الوجيز، وأحيانا يقول من المستنير وما هي موجودة في المستنير، بل إنه أحيانا يذكر طريقا عن راوي مثلا من كتاب المستنير، ويكون هذا الراوي ليس له ذكر في المستنير أو في الإرشاد، يعني يقول ومن الإرشاد كمثال، ويكون هذا الطريق ليس موجودا في الإرشاد. طيب هل هذا سهو؟ أنا لا أعتبر أن هذا سهو ولا غفلة، يعني لا أعتبره غفلة ولا سهوا، لماذا؟ لأنه تكرر وتكرر بعشرات المرات، فمعناه أنه منهجية عند ابن الجزري. كيف نحلها؟ نحلها بهذا الطريق، لأن ابن الجزري قال إنه سيذكر النص والأداء، وثم بعد ذلك قال سيذكر الأداء، فمعناه إنه عندما يذكر هذا الطريق وينسبه إلى كتاب من الكتب، ويكون هذا الطريق الذي نسبه إلى الكتاب غير موجود في الكتاب. احنا قلنا واحد من احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون اختلاف النسخ، وهذا أنا أعتبره يعني تأويل ثانوي، وأحيانا وهو الأقوى أن يكون قرأ بهذا الطريق بنفس السند الذي قرأ به الكتاب. فمثل هذا الطريق الآن الشيخ نسبه إلى الوجيز وليس في الوجيز الذي وصلنا، هل النسخة التي كانت عند ابن الجزري من كتاب الوجيز هل فيها هذا الطريق؟ احتمال، وإن كان احتمال ضعيف، لأن الكتاب وصلنا منه يعني أكثر من نسخة وليس فيها هذا الطريق. الاحتمال الثاني أن ابن الجزري يعلم أن هذا الطريق ليس موجود في كتاب الوجيز، لكنه قرأ به على شيوخه بالسند الذي قرأ به كتاب الوجيز، وهذا يعني ليس ممنوعا، واضح؟ فيكون الشيخ الذي أجازه بالوجيز عنده أيضا إجازة بالموجز، أو عنده روايات يرويها عن الأهوازي فقرأ به بهذا السند الذي قرأ به كتاب الوجيز، وبهذا إلى الآن أرى أن هذا حل مناسب لتوضيح منهجية ابن الجزري في هذه القضية عندما يسند طرقا أو يسند طريقا أو أكثر إلى كتب لا توجد فيها تلك الطريق، والله أعلم. طريق الشنبوذي وهي الرابعة عنه من المبهج، قرأ بها السبط على الشريف أبي الفضل، وقرأ بها على الكارزيني، وقرأ بها على أبي الفرج الشنبوذي. طريق النهرواني وهي الخامسة عن ابن مقسم من المستنير، قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار، ومن الكامل قرأ بها أبو القاسم الهذلي على أبي الفضل الرازي، وقرأ بها الرازي والعطار على أبي الفرج النهرواني. طريق الرزاز وهي السادسة عنه من المصباح لأبي الكرم، ومن الموضح المفتاح لابن خيرون، وقرأ بها على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن أحمد الرزاز. فهذه ثلاث طرق للرزاز. طريق ابن مهران وهي السابعة عن ابن مقسم من الغاية له. طريق الخوارزمي عن ابن مقسم وهي الثامنة عنه من الكامل، قرأها الهذلي على أبي نصر الهروي، وقرأ بها على الخبازي، وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الخوارزمي. طريق ابن شاذان وهي التاسعة عن ابن مقسم من الكتابي، من كتابي ابن خيرون أي الموضح المفتاح، قرأها على عمه أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أنبأ أبو علي الحسن ابن أحمد بن شاذان. طبعا لاحظ هنا أنه السند في كتاب ابن خيرون هو إجازة، لأنه قال أنبأ ما قال قرأ بها، واضح؟ طيب إذن تكون هذه الطريق لا نعتبرها أيضا مخالفة لشرطه، لأنه قد يكون قرأ بها، فتكون هذه الطريق من حيث النص إجازة، وقد تكون أداء، لكن هو هنا يعني اختار الطريق التي في النص أنبأ، وأنبأ إجازة وليس التلاوة، والله أعلم. طريق البزاز وهي العاشرة، إذن ربما تكون هذه الطريق من المتابعات. طريق البزاز وهي العاشرة عن ابن مقسم من كامل الهذلي، قرأها على القهندزي، وقرأها على أبي الحسين الخبازي، وقرأ بها على أبي نصر عبد الملك بن أحمد البزاز. وقرأ بها البزاز وابن شاذان والخوارزمي وابن مهران والرزاز والنهرواني والشنبوذي والطربري والحمامي والسامري، عشرتهم على أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار البغدادي. فهذه 37 طريقا لابن مقسم. طبعا هنا في تعليق طويل جدا، خلاصته أن هذه الطرق التي ذكرها ابن الجزري للكافي والعنوان والوجيز تختلف عن الطرق أو عن الأسانيد التي في هذه الكتب، واضح؟ يعني الشيخ يقول ذكر لنا طريق الكافي وذكر لنا طريق العنوان، بالرجوع إلى الكافي نجد أنه السند الموجود في الكافي يختلف عن السند الذي ذكره هنا في النشر، وكما قلنا في الوجيز أيضا السند الذي في الوجيز يختلف، وكذلك في الكافي. وهذه منهجية أيضا عند ابن الجزري تكررت معنا سابقا، أنه لا يلتزم بالأسانيد أو ببعض الأسانيد، وهذه قلة جدا، لا يلتزم بما هي في الكتب، وإنما يلتزم بما رآه هو الصواب، ويكون صاحب الكتاب قرأ به لكنه لم يدونه في كتابه، واضح؟ يعني الكافي السند الذي في الكافي يختلف عن السند الذي جاء به ابن الجزري. إذا رجعنا للكافي، يعني مثلا طريق الكافي ابن شريح عن ابن نفيس عن السامري عن ابن مقسم، هذا الذي ذكره ابن الجزري. السند في الكافي يقول ابن شريح قرأت بها على ابن نفيس، وقرأ ابن نفيس على السامري، وقرأ السامري على أبي الحسن بن الرقي. احنا هنا عندنا إن في النشر عندنا إن السامري قرأ على مين؟ على ابن مقسم، بينما الموجود في الكافي السامري قرأ على الرقي. إذن اختلف الإسناد الذي أسند به ابن الجزري طريق الكافي اختلف عن الإسناد الموجود في الكافي. فهذا معنى إنه الكافي ابن شريح عنده سنداني، السامري عن ابن مقسم والسامري عن الرقي، لكنه في الكافي سجل قراءة السامري على الرقي ولم يسجل قراءة السامري على ابن مقسم، وتكون وصلت للإمام ابن الجزري عن طريق الأداء، فيكون السند هو هو، سند الكتاب هو هو، لكنه غيره ابن الجزري لأنه رأى أنه هذا السند في الأداء أقوى من السند الموجود في النص، والله أعلم. وهذا مر معنا أمثلة عليه. نعم، في سؤال. مسألة 37 هذه أنا ما اهتميت بها حقيقة، لأن حقيقة ضيعت فيها وقتا ولم يعني لم أعرف منهجية ابن الجزري بالضبط، لكن إذا حسبتها أنت بمنهجية معينة ستختلف مع ابن الجزري، وهذه المنهجية موجودة الآن في تحقيق الدكتور أيمن. ابن الجزري مثلا يقول الدكتور ابن الجزري يقول 37، يقول لك لا هي مو 37 لأنه فلان وفلان صارت 39. لكن منهجية ابن الجزري، الطريقة التي اتبعها ابن الجزري في العد ما هي؟ يعني ما نقول ما عنده منهجية، عنده منهجية لكن بالنسبة لي أرى أنها غير منضبطة، ما أعرف، لأنه أحيانا يعتبر حاجة وأحيانا ما يعتبر عدها، والله أعلم جميعا يا رب. ومن طريق ابن صالح قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس، ومن التجريد قرأ بها ابن الفحام على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه، وقرأ بها فارس على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن الخراساني، وقرأ بها على أبي علي أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح البغدادي. فهذه طريقان لابن صالح. فاكرين هذا الرجل أحمد بن عبيد الله في رواية البزي، في الإشكال اللي هناك في رواية ابن البزي، لما الدكتور أيمن قال إنه لبس على ابن الجزري والسبب في تلبيس، والذي لبس على ابن ورداء لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح في طريق البزي، أن ابن الجزري لبس عليه وكذا، فاكرينه؟ طيب بس ما أدري البزي صفحة كم عندي، ما أدري. المهم طيب هذه ابن كثير. نعم هي البزي ولا قنبل؟ أعتقد البزي. ها؟ لا لا لا لا 307 على أبي بكر. هناك عندنا النوش على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي، السند اللي عند البزي، اللي عند ابن الجزري في البزي، أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق، وقلنا أن السلاسل الذهبية حذفته ووضعت بدلا منه هذا أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح، واضح؟ طيب في صفحة 307 وبعدين نرجع لها. طيب فهذه طريقان لابن صالح. ومن طريق المطوع من المبهج، ومن المصباح قرأ بها سبط الخياط وأبو الكرم على الشريف عبد القاهر، ومن تلخيص بماشر قرأ بها هو والشريف على الكارزيني، ومن التجريد قرأ بها ابن الفحام على نصر الفارسي، وقرأ بها على أبي الحسن السعيدي، وقرأ بها الكارزيني والسعيدي على أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي. فهذه 4 طرق للمطوعي. وقرأ بها المطوعي وابن صالح وابن مقسم وابن عثمان 4 على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد، وقرأ إدريس على أبي محمد خلف بن هشام البزار، تتمة 53 طريقا عن خلف. طيب رواية خلاد، طريق ابن شاذان عنه، طريق ابن شنبوذ من 3 طرق عنه، من 3 طرق. طريق السامري وهي الأولى عنه من الشاطبية والتيسير، قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس، ومن تجريد ابن الفحام، ومن تلخيص ابن بليمة قرأ بها على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه، ومن كافي بن شريح، ومن روضة المعدل قرأ بها على ابن نفيس، ومن العنوان قرأ بها أبو الطاهر على أبي القاسم الطرسوسي، ومن المشتبه للطرسوسي المذكور، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على محمد ابن الحسن الشيرازي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن الطحان، ومن القاصد للخزرجي، وقرأ بها هو الطحان والطرسوسي وابن نفيس وفارس، خمستهم على أبي أحمد السامري، فهذه عشر طرق للسامري. طريق الشنبوذي وهي الثانية عن ابن شنبوذ من المبهج، قرأ بها سبط الخياط على عز الشريع على عز الشرف العباسي، وقرأ بها على محمد بن الحسين الفارسي اللي هو الكارزيني، ومن كتابي ابن خيرون ومن مصباح أبي الكرم، قرأ بها هو وابن خيرون على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على محمد بن ياسين الحلبي، وقرأ الحلبي والفارسي بها على أبي الفرج الشنبوذي، فهذه أربع طرق للشنبوذي. طريق الشذاي وهي الثالثة عنه من مبهج السبط، قرأ بها على الشريف أبي الفضل، وقرأ بها على أبي عبد الله الكارزيني، وقرأ بها على الشذاي، وقرأ بها الشذاي والشنبوذي والسامري، ثلاثتهم على أبي بكر ابن شنبوذ، فهذه 15 طريقا لابن شنبوذ. طبعا عندنا في المتن أنه أبي بكر، والصواب أنه أبو الحسن، واضح اللي هو أبي بكر بن شنبوذ، الصواب أنه أبو الحسن، والله أعلم. طيب طبعا هذا طيب طريق النقاش عن ابن شنبوذ عن ابن شاذان من تلخيص ابن بليمة، قرأ بها على أبي معشر، ومن كتاب الإعلان قرأ بها الصفراوي على أبي الطيب عبد المنعم بن يحيى بن الخلوف، وقرأ بها على أبيه، وقرأ بها على أبي معشر، ومن تلخيص أبي معشر قرأ بها على الشريف أبي القاسم الزيدي، وقرأ بها على أبي بكر النقاش، فهذه ثلاث طرق للنقاش. طبعا هذا الطريق الشيخ نسبه لأبي معشر من كتاب التلخيص، وهو ليس فيه، وهو ليس فيه، قد يكون في الجامع. طيب لماذا لم ينسبه إلى الجامع؟ لماذا نسبه إلى التلخيص؟ الجواب أنه الاحتمال الذي قلنا أنه قرأ بهذا الطريق الذي لم يضعه أبو معشر، لم يضعه في كتابه التلخيص، لكنه وصل إلى ابن الجزري عن طريق نفس السند الذي قرأ به كتاب التلخيص، والله أعلم. وقرأ النقاش وابن شنبوذ على أبي بكر محمد بن شاذان الجوهري البغدادي، فهذه 18 طريقا لابن شاذان. طريق ابن الهيثم عن خلاد، قرأ بها الداني، طريق القاسم بن نصر عنه، قرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، ومن تلخيص بن بليمة قرأ بها على القزويني، وقرأ بها على طاهر، وقرأ بها طاهر على أبيه عبد المنعم، ومن كتاب التبصرة لمكي، ومن الهداية للمهدوي قرأ بها على ابن سفيان، ومن الهادي لابن سفيان المذكور، وقرأ بها ابن سفيان ومكي على عبد المنعم بن غلبون، وقرأ بها على أبي سهل صالح بن إدريس ابن صالح البغدادي. طبعا كالعادة الدكتور أيمن يعني جعل هذا الإسناد أو هذا الطريق جعله من كتاب الإرشاد لابن غلبون، وقد أكثر من ذلك، وحتى أنه يقول يعلق ويقول هذا الإسناد أو هذا الطريق من كتاب الإرشاد. وكعادته كعادة ابن الجزري في العزو عليه، عبارة بهذا المعنى، أبدا ليس من عادة ابن الجزري أن يعزو إلى الإرشاد، ولم يعزو له إلا في طريقين، يعني الإرشاد لابن غلبون ابن الجزري لم يسند إليه ولم يعزو إليه إلا في طريقين، وإذا خانتني الذاكرة نقول ثلاث طرق لا تزيد. فكيف والنصوص التي علق عليها الدكتور أيمن بهذه العبارة أكثر من ثلاثة؟ فإذا كان ابن الجزري يعني لم يعزو إلى الإرشاد لابن غلبون إلا في طريقين، فكيف نقول ومن عادته العزو، من عادته أن يعزو إليه؟ أبدا، هذا الكلام يعني غير دقيق. هذا من حيث يعني من حيث الظاهر أو من حيث المسألة الواضحة، لكن من حيث المنهجية هذا خطأ، يعني وهذا ذكرناه لما مر معنا في أسانيد أخرى. هذه ونلاحظ أنه دائما هذه الطرق التي يجمعها ابن الجزري للتبصرة وللهادي ولابن لابن بليمة إذا كانت تمر على عبد المنعم بن غلبون اللي هو ابن غلبون الأب وتكررت معنا كثيرا. لاحظ الدكتور أيمن على طول مباشرة يسندها إلى الإرشاد وقلنا هذا خطأ لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن إسناد كل كتاب من هذه الكتب إسناد ابن الجزري إلى ابن بليمة يختلف عن إسناد ابن الجزري إلى الإرشاد، إسناد ابن الجزري إلى التبصرة يختلف عن إسناد ابن الجزري إلى الإرشاد، إسناد ابن الجزري إلى التذكرة التي هي لابن ابن غلبون للابن أيضا يختلف عن الإسناد الذي قرأ به ابن الجزري كتاب الإرشاد، وكذلك الهادي. إذن هذه الأربع كتب أسانيدها مختلفة، فكيف نقول إنها أنها من طريق كتاب الإرشاد؟ يعني منهجية خطأ لا شك في ذلك. ونحن لا نعتبر أن هذا الكتاب أي كتاب أن هذا الطريق من هذا الكتاب إلا إذا كان ابن الجزري صرح به، لأن تصريح ابن الجزري بأن هذا الكتاب هذا الطريق من هذا الكتاب معناه ماذا؟ معناه أنه قرأ به بالسند الذي ذكره لنا قديما. فكيف نقول إن ابن الجزري قرأ مثلا على ابن اللبان واللبان قرأ على فلان الصائغ كمثال إلى أن يصل إلى ابن غلبون؟ طيب كيف نقول إن في طريق ما قرأه ابن الجزري على ابن الجندي وليس على ابن اللبان، وابن الجندي مثلا قرأه على فلان غير الصائغ؟ إذن كيف نقول إن هذا الطريق أنه من كتاب الإرشاد؟ فنحن نحاسب ابن الجزري في هذه الأسانيد بناء على ما ذكره هو قديما، لأنه هو قال هذه الأسانيد التي قرأت بها هذه الروايات، فلا ندخل إسناد كتاب في كتاب. والقضية ليست قضية وجود الطريق في الكتاب، وإلا لاعتبرنا كتاب المنتهى للخزاعي من أسانيد من كتب أصول النشر، لأن عندنا الخزاعي مر معنا في كثير وخاصة في طريق الكامل في طريق الهذلي من قراءة الهذلي على الخزاعي. طيب هل نقول كتاب المنتهى من هذا الطريق هذا من كتاب المنتهى؟ أبدا. لماذا؟ لأن ابن الجزري ذكر لنا إسناده إلى كتاب الكامل وذكر لنا إسناده إلى المنتهى كتاب المنتهى. فلو كان هذا الطريق قرأ به بإسناده الذي جاء به إلى المنتهى، إذن لماذا يقول لنا كتاب الكامل؟ طيب إذن أسند إلى الخزاعي مباشرة، والله أعلم. ومن المبهج قرأ بها السبط على الشريف عبد القاهر وقرأ بها على أبي عبد الله الفارسي، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على عبد الله بن شبيب وقرأ بها على الخزاعي، ومنه أيضا قرأ بها على أبي نصر الهروي وقرأ بها على الخبازي. أهو ذكرنا الخزاعي، هل نقول هذا الطريق من كتاب المنتهى الخزاعي؟ أبدا. وقرأ بها الخبازي والخزاعي والفارسي على أبي بكر الشذاي، وقرأ بها الشذاي وصالح على أبي سلمة عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وقرأ بها على القاسم بن نصر المازني. فهذه ثمان طرق لابن نصر. طريق ابن ثابت عن ابن الهيثم قرأ بها الداني على فارس بن أحمد، ومن تلخيص ابن بليمة قرأ بها على عبد الباقي بن فارس وقرأ بها على فارس، وقرأ بها فارس على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن الخراساني بدمشق، وقرأ بها على أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن عمر بن عبد الرحمن البغدادي، وقرأ بها على محمد بن يوسف الناقد، وقرأ بها على أبي محمد عبد الله بن ثابت التوزي، وقرأ ابن ثابت والقاسم بن نصر على أبي عبد الله محمد بن الهيثم الكوفي. فهذه عشر طرق لابن الهيثم. طبعا هنا في حاشية في نسخة من نسخ النشر وهي نسخة رمزت لها بالنسخة كاف، عند قول لنا المؤلف رحمة الله عليه قرأ بها الداني على فارس بن أحمد، جاء في حاشية ثم رأيت نسخة بكتاب جامع البيان أسند فيها هذه الرواية من هذه الطريق عن شيخه أبي الفتح عن شيخه عبد الباقي عن قراءته على إبراهيم ابن عمر البغدادي. ماشي طيب. عن قراءته على محمد بن يوسف الناقد عن قراءته على عبد الله بن ثابت، وهذا طبعا هو جاء بهذه الحاشية لهذه القضية، وهذا إسناد نازل جدا فليحرر من كتاب الطبقات. كشف ذلك من طبقات الحافظ أبي عمرو الداني فقال محمد بن يوسف يعرف بالناقد بغدادي أخذ القراءة عرضا عن عبد الله بن ثابت صاحب محمد بن الهيثم، روى القراءة عنه عرضا إبراهيم بن محمد، قاله أبو الفتح الله أعلم أنها أبو الفتح عن عبد الباقي أبي الحسن عنه، انتهى. طبعا هذه الحاشية في إحدى النسخ التي اعتمدت في التحقيق، وهي فيها يعني هذه الإفادة أن هذا إسناد نازل جدا فليحرر، والله أعلم. طيب، طريق الوزان عن خلاد من طريقين، الأولى طريق الصواف عن الوزان من سبع طرق عنه، طريق البزوري وهي الأولى عن الصواف، قرأ بها الداني على فارس بن أحمد، ومن تلخيص بن بليمة قرأ بها على ابن نبت العروق، وقرأ بها على أبي العباس الصقلي، وقرأ بها على فارس، وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن، ومن كامل الهذلي قرأ بها على أحمد بن هاشم، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الحذاء، وقرأ بها الحذاء وعبد الباقي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله البزوري أو البزوري البغدادي، فهذه ثلاث طرق للبزوري. طبعا هنا عند قوله وعبد الباقي على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الله، بين كلمة ابن وبين كلمة عبد الله، طبعا الدكتور أيمن حفظه الله يعني تدخل هنا في النص وزاد اسما فقال ابن أحمد ابن إبراهيم ابن عبد الله، فكلمة إبراهيم ابن هذه ليست في أي نسخة من نسخ النشر التي تقارب العشرين، فهذا تدخل في النص، خاصة وأنه ليس خطأ، يعني مثل هذا الصنيع ليس خطأ، يعني كون العلماء أنهم ينسبون الشخص إلى جده الرابع فيقفزون عن الجد الثالث ثم يذكرون الجد الرابع، هذا ليس خطأ، بل إنهم أحيانا يقفزون على الأب ويذكرون الجد، فهذا ليس فيه أساسا التدخل في النص خطأ، فيما هو خطأ فكيف فيما هو ليس بخطأ. طيب، طريق بكار وهي الثانية عن الصواف أيضا، طبعا هنا عندنا في النشر وهي الثانية عن الصواف من التجريد، أيضا الدكتور أيمن في تحقيقه بين كلمة الصواف وكلمة من، يعني أيضا تدخل في النص فزاد ما يقارب سطرا، فقال بعد كلمة عن الصواف من خمس طرق، طريق الحمامي وهي الأولى عن بكار من سبع طرق، يعني هذه العبارة من خمس طرق طريق الحمامي وهي الأولى عن بكار من سبع طرق، هذا كله زيادة ليست في أي نسخة من نسخ الخطية في النشر، وهو زادها الدكتور حفظ الله زادها وقال هذا، فقال هذه زيادة للإيضاح درج عليها المصنف في غير هذا الموضع. طيب، درج عليها المصنف في هذا الموضع لكنه لم يدرج عليها في هذا الموضع، فيعني هذا تدخل وهذا تحريف، يعني تحريف لكتاب ابن الجزري، هذه الزيادات يعني طبعا يحسن الظن بالدكتور لا شك في ذلك، الدكتور والفريق الذي معه إذا اختاروا هذا المنهج، لكنه منهج خطأ لا شك فيه. تريد أن توضح كلاما في المتن توضحه في الحاشية، حتى وإن كتبته في المتن وأشرت إليه هذه الإشارة لا تغني شيئا. طيب، من التجريد قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ومنه قرأ بها على ابن غالب، وقرأ بها على أبي علي المالكي، ومن الروضة للمالكي المذكور، ومن غاية بالعلاء قرأ بها على أبي العز، ومن كفاية أبي العز قرأ بها على الواسطي، ومن المستنير قرأ بها ابن السوار على الشرمقاني والعطار، ومنه قرأ بها أيضا على أبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، ومن المستنير أيضا قرأ على أبي الفتح بن شيطة، ومن التذكار لابن شيطة، وقرأ بها ابن شيطة والخياط والعطار والشرمقاني والواسطي والمالكي والفارسي سبعتهم على أبي الحسن الحمامي. ومن الروضة أيضا للمالكي، ومن تلخيص أبي معشر، طبعا هنا أيضا يعني في زيادة، وهي طريق أبي محمد الفحام، وهي الثانية عن بكار من أربع طرق. هذا كل كلام يعني كله مقحم في النشر، هذا ليس كلام ابن الجزري، هذا تدخل من الدكتور في طبعته، فأضاف هذا الكلام طريق أبي محمد الفحام وهي الثانية عن بكار من أربع طرق، ثم علق عليها بقوله زيادة للإيضاح درج عليها المصنف في غير هذا الموضع. ويعني نقول ما قلنا ونكتفي بما قلنا. ومن تلخيص أبي معشر، كيف؟ أيوة، ومن الروضة أيضا للمالكية. بس أنا ترى الطريق أبي محمد الفحام أين ذكره؟ بعد أي كلمة؟ أيوة، إذن هو بعد كلمة نعم نعم. ومن الروضة، طيب كلمة أيضا معناته معطوف على شيء سابق. ما فهمت. لا خلاص، هو الحين انتهى من طريق الحمامي اللي هو ابو الحسن، والان هو حيتكلم عن طريق الفحام محمد بن داود ابو الحسن محمد بن داود الفحام. تمام، هو ابن الجزري رحمه الله عليه يعني هنا لم يذكر الطريقه، يعني لم يقل مثلا طريق ابن الفحام، تمام، فتركها. الشيخ جاء طبعا في نهاية الطريق، الشيخ يقول هذه طريقة بمحمد الحسن بن محمد بن داود الفحاب، فهو الدكتور أيمن اجتهد، أو الدكتور أيمن ومن معه اجتهدوا فأضافوا هذه العبارة التوضيحية. نحن ما نتكلم على أن العبارة صحيحة أو غير صحيحة، نحن نتكلم على إدماجها وإقحامها في المتن، وهي ليست موجودة في أي نسخة من النسخ الخطية. فلو كانت موجودة في نسخة، المذهب الذي نميل إليه أنها لا توضع في المتن إذا لم تكن هذه النسخة هي التي اختيرت أصلا، فكيف هي ليست موجودة في أي نسخة من النسخ؟ فالكلام ليس على صوابها أو على خطئها، الكلام هو في أنها يعني أن كتاب ابن الجزري تدخل في متنه، هي هذه الإشكالية. وهذا التوضيح طبعا هو الشيخ يقول زيادة للتوضيح، هذا الزيادة للتوضيح محلها الحاشية وليس محلها المتن. طيب، ليس فقط أو نسيان، يعني هو أنه منهجيته أنه دائما أو غالبا يذكر عنوان الطريق، هنا لم يذكرها، ومر معنا مواضع أخرى لم يذكرها، فهو هل هي منهجية أنه أحيانا غالبا يعتمد على الذكر وأحيانا لا يذكر، أو أنها هنا بالذات في هذا المكان أو في المكان لغيره سقطت سهوا، لكنها هو فقط يعني إدخال عنوان، هذا لا يعني لا يجوز، يعني مو قصد أنه لا يجوز شرعا، لا، ليس عدم الجواز الشرعي، لا، ما نتكلم على الشرع، نتكلم لا يجوز يعني في الصنعة، في صنعة التحقيق أنه لا، والله أعلم. بعدين على محمد. نعم. واحد عن الفحام وواحد عن الحمام. نعم. طبعا نحن نركز على هذه من باب التذكير عشان يعني إخواننا اللي مبتدئين في التحقيق ما يعني ما يقعوا في مثل هذه الأخطاء، وخاصة الذين في الدراسات العليا. يعني هناك فرق بين أنك تحقق كتاب للتجارة وأنك تحقق كتاب كرسالة علمية. رسالة علمية أنت عندك منهجان، منهج اختيار النص اختيار نسخة أصل، وهذا أنت ملزم بما فيها من خطأ، يبقى الخطأ في المتن كما هو، أو المنهج الآخر الذي يسمى هم يسمونه التلفيق، وكفاية يعني اسمه تلفيق، يعني اسمه سبحان الله، يعني هم ما ليقوا يسموه إلا هذا التلفيق بين النسخ. ها ما هم سموه، لكن مشكلة التلفيق أنه ما يعطيك نسخة. فحتى على هذا المنهج الذي هو منهج التلفيق لا تدخل في المتن ما لم يوجد، ما لا يوجد في النسخ، إلا بعضهم تساهل وقال إذا كنت تشتغل على نسخة فريدة، أنت تشتغل على النص فيه عشرات النسخ، النشر له أكثر من 60 نسخة، يعني كتاب النشر كعدد في النسخ له أكثر من، حتى ما أكون مبالغ، الذي في الذاكرة الشيخ الدكتور مطيع الحافظ في كتابه ذكر أكثر من 50 نسخة خطية، وأنت تشتغل على 5 نسخ أو فلان يشتغل على 10 نسخ، فكيف يعني ما تشتغل على نسخة فريدة حتى يحق لك أن تتدخل في المتن من مصادر أخرى، والله أعلم. طيب، ومن الروضة للمال أيضا للمالكية، ومن تلخيص بماشر قرأ بها على الشريف بن القاسم الزيدي، ومن غاية الهمداني قرأ بها على القلانسي، وقرأ بها على غلام الهراس، ومن المستنير أيضا لابن السوار قرأ بها على أبي الحسن الخياط، ومن جامع الخياط المذكور، وقرأ الخياط وغلام الهراس والزيدي والمالكي أربعتهم على أبي محمد الحسن بن محمد بن داود الفحام، ومن مستنير بن سوار أيضا قرأ بها على ابن شيطة ومن تذكار ابن شيطة أيضا، وقرأ بها ابن شيطة على أبي الحسن بن العلاف، ومن الغاية لأبي بكر بن مهران، ومن المستنير أيضا قرأ بها ابن سوار على العطار، وقرأ بها على أبي الفرج النهرواني، وقرأ النهرواني وابن مهران وابن العلاف والفحام والحمامي الخمسة على أبي عيسى بكار بن أحمد بن عيسى، فهذه 20 طريقا لبكار. طريق ابن عبيد وهي الثالثة عن الصواف، قرأ بها الداني على فارس، وقرأ بها ابن بليمة على محمد بن أبي الحسن الصقلي، وقرأ بها على أبي العباس الصقلي، وقرأ على فارس، وقرأ بها فارس على أبي الحسن الخراساني بدمشق، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد البغدادي. أين؟ وقرأ بها أيوة إيش يقول؟ ها ما أدري أنا ما أركز على الزيادات، لكن أحيانا تأتيك عرضا ماشي. طيب، طريق أبي بكر النقاش وهي الرابعة عن الصواف، من تلخيص بماشر قرأ بها على أبي القاسم الشريف، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش. طريق ابن أبي عمر النقاش وهي الخامسة عن الصواف، من التجريد لابن الفحام، قرأ بها على أبي نصر الفارسي أبي نصر كذا في نوع الصواب حذف كلمة أبي لأنه هو نصر الفارسي نصر بن عبد العزيز. ومن روضة أبي علي المالكي وقرأ بها الفارسي والمالكي على أبي الحسين السسنجردي. ومن كفاية أبي العز قرأ على أبي علي الواسطي. ومن مستنير بن سوار قرأ بها على الشرمقاني وقرأ بها الشرمقاني والواسطي على بكر بن شاذان. ومنه أيضا قرأ بها ابن سوار على أبي علي العطار وقرأ بها على أبي إسحاق الطبري. ومن غاية ابن مهران وقرأ بها هو أي ابن مهران والطبري وبكر والسسنجردي على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر النقاش الطوسي. فهذه ست طرق له. طريق ابن حامد وهي السادسة عن الصواف من غاية ابن مهران قرأ بها على أبي علي محمد بن أحمد بن حامد المقرئ بسمرقند أو بسمرقند. طريق الكتاني وهي السابعة عن الصواف من كتابي ابن خيرون والمصباح. طبعا هنا أيضا الشيخ أضاف زيادة للإيضاح حسب رأيه بعد كلمة من كتابي ابن خيرون وضع الموضح والمفتاح يعني في نفس المتن يعني ما مو في الحاشية تحت قال المقصود بها كذا كذا لا وضعها بين قوسين ولم يعلق عليها أيضا وهذا أيضا خطأ منهجي يعني كونه لم يعلق خطأ وكونه وضعها خطأ وكونه وضعها وعلق خطأ يعني في كلتا الأحوال هذه كلها خطأ يعني الكتب العلماء لا يتدخل في متنها. طيب من كتاب ابن خيرون والمصباح لأبي الكرم وقرأ بها على عبد السيد بن عتاب وقرأ بها على محمد بن ياسين وقرأ بها على أبي حفص عمر بن إبراهيم الكتاني وقرأ بها الكتاني وابن حامد والنقاشان وابن عبيد وبكار والبزوري سبعتهم على أبي علي الحسن بن الحسين الصواف. فهذه 36 طريقا للصواف. الثانية عن الوزان طريق ابن البختري ومن كتاب المستنير قرأ بها ابن سوار على أبوي علي الحسنين ابن الفضل الشرمقاني وابن عبد الله العطار يعني أبوي علي يعني أبو علي الشرمقاني وأبو علي العطار والحسنين كل واحد منهم اسمه الحسن. وقرأ بها على أبي إسحاق الطبري وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن الحسن بن البختري البغدادي المعروف بالولي أو المعروف بالولي وقرأ بها على أبيه عبد الرحمن وقرأ بها أبوه والصواف على أبي محمد القاسم بن يزيد بن كليب الوزان الأشجعي الكوفي. وهذه 38 طريقا للوزان. طريق الطلحي عن خلاد قال الداني أخبرنا بها أبو القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي إذن هذه طريق إجازة. قال حدثنا بها عبد الواحد بن عمر أيضا إجازة اللي هو عبد الواحد بن عمر اللي هو ابن أبي طاهر تلميذ ابن مجاهد. ومن كتاب الكامل قرأ بها أبو القاسم الهذلي على أبي العباس أحمد بن هاشم بمصر اللي هو تاج الأئمة وقرأ بها على أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي ببغداد وقرأ بها على عبد الواحد بن عمر وقرأ بها عبد الواحد على الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وقرأ بها مرارا على أبي داود سليمان بن عبد الرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفي التمار. إذن هذه طريق لابن جرير واضح. طبعا هنا الطبري اللي هو المفسر. وقرأ الطلحي والوزان وابن الهيثم وابن شاذان على أبي عيسى خلاد بن خالد الشيباني مولاهم الكوفي الصيرفي تتمة 68 طريقا لخلاد. وقرأ خلاد وخلف على أبي عيسى سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب الحنفي مولاهم الكوفي. وقرأ سليم على إمام الكوفة أبي عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات فذلك 121 طريقا عن حمزة. وقرأ حمزة على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عرضا وقيل الحروف فقط يعني وقيل إنه لم يقرأ عليه عرضا وإنما قرأ عليه الحروف. تعليق وهذا القول رواه أحمد بن جبير الأنطاكي بسنده عن حمزة قال حدثنا حجاج بن محمد قلت لحمزة قرأت على الأعمش قال حمزة لا ولكني سألته عن هذه الحروف حرفا حرفا انتهى. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام طبعا نحن نقرأ من التعليق وليس من النشر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني عدة من أهل العلم عن حمزة أنه قرأ على حمران وكانت هذه الحروف التي يرويها حمزة عن الأعمش إنما أخذها عن الأعمش أخذا ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره. هذا هو العرض, قراءة القرآن من أوله إلى آخره هذا هو العرض. قراءة الكلمات التي وقع فيها الخلاف بين القراء هذه هي قراءة الحروف. وكيفية أخذه الحروف عن الأعمش أنه كان إذا جاء رمضان جاء حمزة ومعه مصحف فيمسك على الأعمش فيقرأ ويسمع حمزة قراءته حتى يختم. وهذا نستفيد منه أيضا مذهب فقهي أو قول مسألة فقهية أنه يجوز في التراويح فتح المصحف. إذن ما يتشدد به بعض الشيوخ المعاصرين ما ليس في محله. واضح؟ والله أعلم. هو يقول كان إذا جاء رمضان, هل أنه كان يسمع له هو في الصلاة ولا كان يسمع له في خارج الصلاة؟ هو الشيخ يقول كان إذا جاء رمضان, ما أدري, لكن الله أعلم, ربما يكون كما كان مع الكسائي. الكسائي بعض الرواة عنهم كانوا يسمعون قراءته في التراويح فينقلونها عنه وهو في الصلاة في رمضان في التراويح, فهل هذا مثله؟ ما أدري. النص يفهم منه هذا ويفهم منه أنها في خارج الصلاة, لأنه قال بس أنه في رمضان, احتمال يكون في النهار احتمال يكون في الليل, والله أعلم. إلا إذا كان هناك من كتب التراجم من يذكر الأثر كاملا يكون أفضل. نعم, لكن ما قرأ عليه فهو أخذ الحروف وسمع, إذا سماعا ليست أداء. نعم. وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران بن أعين وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى أبي محمد طلحة بن مصرف اليامي وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي. وقرأ الأعمش وطلحة على أبي محمد يحيى بن وثاب الأسدي وقرأ يحيى على أبي شبل القمة بن قيس وعلى ابن أخيه الأسود بن يزيد بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى عبيدة بن عمرو السلماني وعلى مسروق بن الأجدع. وقرأ حمران على أبي الأسود الديلي اللي هو الدعلي وتقدم سنده وعلى عبيد بن رضيلة وقرأ عبيد على علقمة وقرأ حمران أيضا على محمد الباقر وقرأ أبو إسحاق على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى زيد بن حبيش وتقدم سندهما وعلى عاصم بن ضمرة وعلى الحارث بن عبد الله الأمذاني. وقرأ عاصم والحارث على علي وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره وقرأ المنهال على سعيد بن جبير وتقدم سنده. وقرأ علقمة والأسود وابن وهب ومسروق وعاصم بن ضمرة والحارث أيضا على عبد الله بن مسعود. وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر وقرأ الباقر على أبيه زين العابدين وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة الحسين. وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي حمزة سنة 56 على الصواب ومولده سنة 80 وكان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش وكان ثقة كبيرا حجة رضيا قيما بكتاب الله مجودا له عارفا بالفرائض والعربية, قلنا العربية المقصود بها النحو, حافظا للحديث ورعا عابدا خاشعا ناسكا زاهدا قانتا لله لم يكن له نظير. وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان ويجلب الجبن والجوز منها إلى الكوفة. يجلب الجبن طبعا هكذا الجبن بضم الباء وتشديد النون ماشي, وهكذا ضبطت في نسختين من النسخ وهي لغة ذكرها القاموس أو التاج العروس. قال له الإمام أبو حنيفة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك عليهما، القرآن والفرائض، أو القرآن والفرائض، وجهاني. وكان شيخه الأعمش إذا رآه يقول: هذا حبر القرآن. وقال حمزة: ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا بأثر. يا سعدك. وتوفي خلف سنة 29 و200، وستأتي ترجمته في سند قراءته إن شاء الله تعالى. وتوفي خلاد سنة 20 و200، وكان إماما في القراءة، ثقة، عارفا، محققا، مجودا، أستاذا، ضابطا، متقنا. قال الداني: هو أضبط أصحاب سليم وأجلهم. وتوفي سليم سنة 88، وقيل سنة 87 و100، وكان إماما في القراءة، ضابطا لها، محذرا، حاذقا. وكان أخص أصحاب حمزة وأضبط، وكان أخص أصحاب حمزة، أخص أصحاب حمزة وأضبطهم وأقومهم بحرف حمزة، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة. قال يحيى بن عبد الملك: كنا نقرأ على حمزة، فإذا جاء سليم قال لنا حمزة تحفظوا أو تثبتوا فقد جاء سليم. يعني كل واحد ينتبه من المعلومات، لا يجاوب شيء خطأ. وتوفي إدريس سنة إدريسو ممنوع من الصرف، سبحان الله، اللسان ما قبلها إدريس. طيب يقول لك ألحن من قارئ، واحد لمن يقرأ ما ينتبه للنحو. طيب وتوفي إدريس، واذكر في الكتاب إدريس، صحيح ماشي. وإن لا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، العجمية ولا العلمية. طيب وتوفي إدريس سنة 92 و200، عن 93 سنة، وكان إماما ضابطا متقنا ثقة. روى عن خلف روايته واختياره، وسئل عنه الدارقطني فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة. أسعده. وتقدمت وفاة ابن عثمان وهو ابن بويان في رواية قالون. وتوفي ابن مقسم وهو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين ابن محمد بن سليمان بن داود بن عبيد الله بن مقسم. ومقسم هذا هو صاحب ابن عباس في ربيع الآخر، يعني توفي في ربيع الآخر سنة 54 و300، ومولده سنة 65 و200. وكان إماما كبيرا في القراءات والنحو جميعا. قال الداني: مشهور بالضبط والإتقان، عالم بالعربية، حافظ للغة، حسن التصنيف في علوم القرآن. وتوفي ابن صالح في حدود 40 و300، كما تقدم في رواية البزي. طبعا هنا قوله كما تقدم في رواية البزي، العبد الضعيف كتب هذا سهو من المؤلف رحمه الله وجل من لا يغفل، فابن صالح هذا لم يتقدم له ذكر، والذي يقصده المؤلف هو ابن صالح آخر، وهما شخصان: أحمد بن عبيد الله بن حمدان بن صالح وكنية أبو علي، وهو المراد هنا في رواية خلف. الثاني أحمد بن صالح بن عمر وكنية أبو بكر، وهو الذي تقدم في رواية البزي، أحمد بن صالح بن عمر. وذكر المؤلف أن وفاته سنة 350، فالمؤلف خلط بين الاثنين هنا، مع أنه ذكر اسم كل منهما صحيحا في موضعه، ويؤكد ذلك اختلاف الاسمين، تصريح المؤلف بقراءة أبي علي، بعدين كلام طويل خلاص. وأنه تلقن القرآن كله من إدريس، وكان من الضبط والإتقان بمكان. وتقدمت وفاة المطوعي في رواية الأصبهاني. وتوفي ابن شاذان سنة 86 و200، وقد جاوز 90، وكان مقرئا، محدثا، راويا، ثقة، مشهورا، حاذقا، متصدرا. قال الدارقطني: ثقة. وتوفي ابن الهيثم سنة 49 و200، وكان قيما بقراءة حمزة، ضابطا لها، مشهورا فيها، حاذقا. وقال الداني: هو أجل أصحاب خلاد. وتوفي الوزان قريبا من سنة 50 و200، كذا قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي، وقال: هو أجل أصحاب خلاد، نفس عبارة الداني. قلت: هو مشهور بالضبط والإتقان والحذق، وعلى طريقه العراقيون قاطبة. وتوفي الطلحي سنة 52 و200، وكان ثقة ضابطا جليلا متصدرا. وبهذا تنتهي أو ينتهي أسانيد قراءة حمزة، ونبدأ الحصة القادمة إن شاء الله بقراءة أسانيد الكسائي، ونقول انتهينا من هذا المجلد، من قراءة هذا المجلد كاملا، ولله الحمد ليلة الأربعاء صح؟ ليلة الأربعاء الليلة 15 اليوم 14 يعني ليلة الأربعاء 15 2 1440 من الهجرة تمم الله قراءة الكتاب كاملا وفتح علينا وعلى السامعين وتقبله منا ومن مؤلفه رحمه الله.